بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع: باب الربا والصرف. الربا مقصور، وهو لغة الزيادة لقوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت، وشرعا زيادة في شيء مخصوص، والإجماع على تحريمه لقوله تعالى: وحرم الربا. والصرف بيع نقد بنقد، قيل سمي به لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان، وقيل لانصرافهما عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه. والربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. فيحرم ربا الفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. لا بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ما يتعلق بالخيار والتصرف في المبيع بكين ونحوه وقبض المبيع، والإقالة، يتكلم أو يتكلم فقهاء بعد ذلك عن باب الربا والصرف. والربا قال مقصور، وهو لغة الزيادة. الربا في اللغة هو الزيادة لقوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت. وأما في الشرع يقول فهو زيادة في شيء مخصوص، في شيء مخصوص، وهذه هي المكيلات وإيش والموزونات، المكيلات والموزونات، والإجماع على تحريمه، أجمع المسلمون على تحريمه في الجملة، وهو كما قال في الإقناع يعتبر من إيش الكبائر لعده صلى الله عليه وسلم لهم في جملة إيش الموبقات في الحديث المتفق عليه. قال لقوله تعالى: وحرم الربا، وحرم الربا، فهذا دليل على تحريم إيش الربا. وأما الصرف يقول فهو بيع نقد بنقد، بيع الدراهم بإيش بالدراهم، أو الدراهم بالدنانير، أو الدنانير بالدراهم، ونحو ذلك. قيل سمي به لصريفهما، وما المراد بالصريف؟ قال وهو تصويتهما في الميزان، يعني إذا وضعنا الدراهم والدنانير في الميزان فإنه يحصل إيش صوت لهما، فأخذ من هذه الجهة. وقيل لانصرافهما اللي هو إيش الذهب والفضة، النقود التي من الذهب والفضة، عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه كالبيع مساء. فهم يتميزون، يعني لهم، يعني الشارع وضع يعني أشياء معينة في بيع النقود بعضها ببعض، فهي تختلف عن بقية إيش البياعات، عن بقية العقود في البيع، من حيث إيش، من عدة حيثيات، منها عدم الجواز التفرق قبل إيش القبض، وعدم النساء، عدم تأخير إيش القبض، عدم تأخير القبض. قال والربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. وربا الفضل المراد به إيش الزيادة، وأما ربا النسيئة فهو إيش التأخير. فالربا إما أن يكون في الفضل بأن يعني يزيد أحد العوضين عن الآخر، أو لا يزيد لكن يكون التأخير في إيش في القبض كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: قال رحمه الله: فيحرم ربا الفضل في كل مكين بيع بجنسه مطعوما كان كالبر أو غيره كالأشنان، وفي كل موزون بيع بجنسه مطعوما كان كالسكر أو كالكتان، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. رواه أحمد ومسلم. ولا نعم. هذا هو ضابط في باب إيش الربا، وهو العلة في الربويات. عندنا حديث عبادة بن الصامت مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثل سواء بسواء. الحديث متفق عليه. والعلماء يقسمون هذه الأصناف الستة إلى قسمين: القسم الأول النقدان، وهما الذهب والفضة، والعلة فيهما الوزن، هي الوزن، فيها الوزن. والقسم الثاني الوارد في الحديث هو البر والشعير والتمر والملح، والعلة فيها الكيل. إذن يحرم بيع كل مكيل بجنسه، كل مكيل بجنسه إلا مع التساوي وتعجيل إيش القبض. وكذلك يحرم بيع كل موزون بجنسه إلا مع التساوي وعدم النساء وعدم إيش النساء. فالمقصود أن العلماء قاسوا على النقدين وهما موزونان، قاسوا عليهم كله وهو موزون، وقاسوا أيضا على الأصناف الأربعة البقية المكيلات وهي البر والشعير والتمر والملح، قاسوا عليها كل مكيل، فكل مكيل يجري فيه إيش الربا في بيع بعضه ببعض، وكل موزون يجري فيه الربا في بيع بعضه ببعض. قال وفي كل موزون بيع بجنسه مطعوما كان كالسكر أو لا كالكتان. كالكتان السكر في السابق كان يأتي إيش قطع كبيرة مثل الصخور، فهو موزون، فهو إيش موزون. أما الآن في السكر يعتبر إيش مكيلا، يعتبر مكيلا. الخبز عندنا يعتبر إيش موزونا، وهو متفرع من إيش البر الذي هو مكيل، فإذا صار خبزا أصبح موزونا، إلا إذا يكون دقة وصار فتيتا فإنه يعود إلى الكيل. كذلك السكر في السابق كان قطع ومثل الصخور فهو يعتبر موزون، أما الآن فأصبح السكر الآن الأبيض موجود، الحبوبات الصغيرة هذه أصبح من إيش المكيلات أو غير مطعوم كالكتان. الكتان نوع من أنواع إيش الأقمشة، لا الكتان إيه إيش إيه أحسن. فالكتان مثل القطن، القطن يعتبر أيضا موزون، يعتبر موزون، والكتان أيضا يعتبر موزون. أما حبوب الكتان فهي مكيلة، لحديث عبادة رضي الله عنه بالصابر هو عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا مثل يدا بيد، رواه الإمام أحمد ومسلم. إذن لا بد أن نعرف ما هي المكيلات وما هي الموزون، أو ما هو المكيل وما هو المكيل. غالبا مثل ذكرنا سابقا أنه يقدر بإيش بالحجم، بخلاف الموزون يقدر بالثقل، يقدر بالثقل. والمكيلات يقولون من خواصها أو من علامتها أنها تكون في شيء كبير يشار منه ويوضع في الصاع، يوضع في صاع، في سطل، في كرتون، كل هذه تعتبر مكيلة. كل ما قدر بالحجم فهو مكيل. الموزون الغالب أنه يكون من القطع الكبار، من القطع إيش الكبيرة، ما يكون زي الحبيبات مثل حبيبات البر والشعير والأرز، فهو قطع كبار توضع في الميزان ويعرف وزنها بالثقل. ثم قال ولا ربا في ماء، لا يجري الربا في إيش الماء. الماء طبعا عندنا قاعدة أن المائعات مكيلة، والظاهر أنها مكيلة في كل عصر ومصر وفي كل زمن أيضا، وين اختلف فيها إيش العرف، وين اختلف فيها العرف فهي مكيلة، إلا أنهم استثنوا الماء، فإن الماء وإن كان مائعا فإنه لا يجي فيه إيش الربا، لا يجي فيه الربا في مبادرة بعضه بعض. قال الشيخ عثمان لعدم إيش تموله عادة، ومبدع قال فيه نظر العلة عندنا استثمارية إلى آخر كلامهم. عموما أنه الشاهد أنه لا يجي الربا في بيع الماء بعضه ببعض وإن كان من المائعات. نعم. بالنسبة للماء يعتبر هم اتفقوا أنه لا يجي فيه الربا، لكن اختلفوا في التعليل، اختلف في التعليل حسن. رحمه الله ولا ربا في ماء ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته كفلوس غير ذهب وفضة. نعم. ولا ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز. هذا الضبط الثاني في الربا. أن ما لا يوزن عرفا لصناعته يعني دخول الصناعة عليه كفلوس غير ذهب وفضة فإنه لا يجي فيها الربا. لا يجي فيها الربا. الفلوس نعم. أن الفضة يجري فيها صناعة نعم. لا يجري الربا فيما لا يوزن عرفا لصناعته. الموزون ذكرنا أنه ربوي. لكن هذا الموزون لو اختلف العرف فيه فبأن دخلت عليه صناعة وأصبح غير موزون فإنه يخرج عن كونه موزون ربويا يخرج عن كونه موزونا وبذلك يخرج عن كونه ربويا. فالنحاس مثلا النحاس يعتبر من إيش؟ الموزونات والموزون ربوي. فهم يصنعون النحاس فلوسا فتتحول يتحول هذا النحاس من كونه موزونا إلى كونه معدودا. الفلوس تعتبر معدودة. الفلوس هي ما يصنع من النحاس ونحوه مما يعني يكون ثمنا في البيعات لكنه يختص بالأشياء إيش اليسيرة التافهة يعني الأشياء الكبيرة لا يستخدم فيه الفلوس وإنما يستخدم في الدراهم والدنانير. هذا في السابق. الفلوس تستخدم في الأشياء اليسيرة. فالفلوس نعم ما زالت عند الكويت بالنسبة لهم الفلس شيء واحد من مئة يعتبر من الدينار ولا كم ما هذه حتى عندنا فلوس ريال طبعا نفس يعتبر نفس الهلال نفسي نفس عندنا فلوس ريال ريالين ثلاثة ريال ريالين فقط عندنا نصف ريال هللات عندنا كل هذا تعتبر من فلوس كلها تعتبر من الفلوس. لكن الفلوس يعني التي تفارق بها النقدين أن القيمة في قيمتها القيمة إنما هي في قيمتها وثمنها فقط ذاتها بخلاف النقدين فالقيمة في ذاتها. النقدين ذهب وفضة القيمة في ذاتهما بخلاف النقود من غير النقدين التي يتعامل بها الناس مثل الفلوس في السابق أو الأوراق النقدية الآن. الأوراق النقدية هي قراطيس لكن العبرة فيها بقيمتها. يعني أحيانا عندك قرطاس يساوي في مساحته ومقاساته الخمسة ريال والريال هذا خمسة ريال وهذا ريال فالقيمة ليست في ذاته وإنما في ما يحمله من القيمة مما كتب فيه من القيمة. كذلك خمسين ريال وعشر ريال عندنا خمسين ريال كبر العشر ريال حجمها مثل عشر ريال لكن قيمة هذه خمسين وقيمة هذه عشر فالقيمة هي ليست في ذاتها وإنما فيما تحمله من القيمة بخلاف الذهب والفضة فالقيمة في ذاتها كالفلوس. إذن الفلوس تحولت من كونها نحاسا موزونا إلى معدودة إلا الذهب وإيش والفضة. الذهب والفضة حتى لو دخلت عليه الصناعة وحولتهما من الوزن إلى العد فإنه يجري فيه الربا إذا بدل إذا يعني بيع بعضه ببعض. قال ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن. المطعوم الذي لا يجري فيه الكيل ولا يجري فيه الوزن فإنه لا يجري فيه الربا كبيض وجوز. كبيض وجوز حتى لو جرى في العرف فيهما الربا فيهما الوزن والكيل لا يجري فيهما الربا. لماذا؟ لأن سيأتينا في آخر هذا الباب أن المرجع في معرفة أن هذا مكيل وهذا موزون إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان مكيلا في المدينة فهو مكيل في كل زمان ومكان على مر القرون والعصور. وما كان موزونا في مكة فهو موزون في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة ولو اختلف فيه العرف. قال ولا في مطعوم إلا. إذن الضابط الثاني يا شيخ محمود أن إذا دخلت الصناعة على موزون أخرجته عن وزني وخرج عن كونه ربويا. قال رحمه الله: ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والقبض من الجانبين بالمجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق: يدا بيد، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. نعم. فلا يباع. الضابط الثاني، الضابط الثاني شيخ محمود في الربا، أنك إذا أردت أن تبيع مكيلا بمكيل من نفس الجنس أو موزونا بموزون من نفس الجنس، وجب إيش؟ تماثل. أمران: التماثل يعني التساوي في المقدار، ويجب أنك إيش؟ القبض في نفس المجلس، الحلول والقبض من الجانبين بالمجلس، يعني مجلس إيش؟ العقد البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق: يدا بيد. إذن هذا ضابط مهم. إذا أردت أن تبيع مكيلا بمكيل من جنسه، البر بالبر، ما يجوز تبيع بر كيلو من صاع من البر بصاعين، لا بد يكون صاع من البر أيضا. التمر الخلاص وتمر الشيش عندنا في الأحساء، لا يجوز تبيع صاع من التمر إلا بمثله بصاع من التمر، سواء اتفق معه في النوع أو اختلف، لكن لا بد يكون في نفس إيش؟ نفس القدر، صاع بصاع. الشرط الثاني الحلول والقبض. الحلول يقابلها إيش؟ النساء التخيل. أيوة، تأجيل. يعني لو نقول باع صاع تمر بصاع تمر، نقول وقالوا ونقول انتبهوا تؤجلوا القبض، تضربوا أجلا للقبض، لابد الأجل هذا ما يجوز يكون. ثانيا يجب القبض. ايش المراد بالقبض؟ ها، احيانا ما يضربون أجل لكنهم يتفرقون بدون ايش؟ بدون قبض. فلذلك لابد من قبل التفرق من ان يقبض كل منهما ما له والبديل الذي أخذه مقابل ما دفعه. قال: من جانبين بالمجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: يدا بيد، الذهب بالذهب والبر بالبر، يدا بيد، سلم واستلم. قريت هذا؟ نعم. قال رحمه الله: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة، ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، فلا يصح كيلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. رواه الأثرم من حديث عبادة رضي الله عنه، لأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، والجهل به كالعلم بالتفاضل، ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح. هذا الضابط الرابع، وهو أنه لا يجوز تبيع المكيل بجنسه إلا بمعياره الشرعي، وهو الكيل. ولا يجوز أنك تبيع الموزون بجنسه إلا بمعيار الشرعي، وهو الوزن. قال في الإقناع: ولو يسيما لا يتأتى كيله كتمرة بتمرة، حتى التمر بتمرة ما يجوز، لا بد في كيل، خلي شيء مد. مد أقل من مد، حتى إحنا لا، إحنا الأقل شيء عند الناس، لكن تعرف الأحجام، حتى لو الحجم يسير جدا يعني هذا الكاس أقل من مد، ومع ذلك يجوز البيع فيه. أي نعم، لأنه التمر حاله ولا يصبح حجم التمر. أحسنت. فلماذا؟ لأنه أصلا يقول لا يحصل التساوي إلا إذا بيع بمعيار الشرعي. لأنك لو بعت مثلا التمر يا شيخ محمود بالكيل، بعته بالوزن، صاع من التمر مقابل كيلو، مقابل كيلو جرام، يعني ألف جرام من التمر، ما يحصل تساوي. ليه؟ بتقول كيف ما يحصل تساوي؟ هذا حجم وهذا وزن. هذا الذي في الصاع لو أخرجناه من الصاع ووضعنا التمر الذي جعلناه بالوزن، فإنه إما أن يزيد على ما في الصاع أو يقل، أو يقل تساوي مستحيل. تساوي شبه مستحيل، قد يتساوى طبعا لكن لو تساوى خلاص عرفنا صعب صعب يعني صعب صعب صعب، لان احنا ما عرفنا انه يساوي الا لما وضعنا في الصاع، يعني لما كنا لو قلت وزن طيب كيلو من التمر 1000 جرام من التمر ب 1000 جرام من التمر نقول نفس الشيء لا تعتبر ما في تساوي. لماذا؟ لانك اذا بعت كيلو من التمر، لان الكيلو الان مستعمل وزن وحدة وزن، بكيلو من التمر وضعناه في الصاع اما سيزيد احدهم على الاخر او يقل احدهم على الاخر، خاصه لو مختلفين يعني مع الرزيز مثلا زي مع هذا مع الخلاص. قال ولا يباع موزون بجنسه الا، فلا يباع بجنسه وزنا الا ولو تمره بتمره، ولا يباع موزون بجنسه الا وزنا ايضا موزون. ما يجوز انك تبيع ذهب مثلا ذهب بالكيل، ما يجوز. لماذا؟ لانك لو اخرجته من هذا الصاع ها ووزنته سيصبح احدهما اكثر من الاخر، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذا قاعده الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل. والتفاضل في البيع الربوي بعض ببعض لا حرام. قال فلا يصح كيلا، لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزن بوزن والفضه بالفضه وزن بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير والشعير كيلا بكيل كيلا، ها قال الرسول كيل بكيل البر والشعير وزن بوزن في الذهب والفضه. رواه الاثر من حديث عبان الصدر. قال ولان ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، ذكر اذا بيع بغير معيار شرعي لا يتحقق فيه ايش؟ التماثل. والجهل به كالعلم بالتفاضل، يعني جهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح. إذا كيل المكيل، يعني لو بعنا المكيل بالمكيل وزنا ثم كلناهما فكان سواء صح العقد، يعني اعتبر بعنا المكيل نعم يعني حسن. أو بعنا الموزون بالموزون كيلا ثم وزناهما فكان سواء الوزن صح صح العقد صح العقد. كارثة هذه ولا ولا يباع؟ قال رحمه الله ولا يباع بعضه أي بعض المكيل أو الموزون ببعض من جنسه جزافة لما تقدم ما لم يعلم تساويهما في المعيار الشرعي. فلو باع صبرة بأخرى وعلم كيلهما وتساويهما أو تبايعهما مثلا بمثل وكيلتها فكانت سواء صح. وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها نعم. فإن اختلف الجنس فبر بشعير. إذن لا يباع بعضه ببعض، هذا تابع للضابط الأخير أنه لا يباع الموزون بجنسه إلا وزن في معيار الشرع الوزن، ولا يباع المكيل بجنسه إلا كيلا وهو المعيار الشرعي له. يترتب على ذلك أنه لا يباع بعضه ببعض، لا يباع الموزون بالكيل ولا المكيل بالموزون، وأيضا لا يباع بعضه ببعض الجزافة. هيكون باب أولى مثل مد ها قمت أنا ها سفرة مثلا فيها قليل من البر بسفرة أخرى فيها شيء قليل من البر جزافا، هو البيع جزافا مراد به البيع بلا كيل ولا وزن، كيل ولا وزن. البيع والشراء بلا الكيل ولا إيش وزن. ولا وزن، فما يجوز لا يجوز لما تقدم اللي هو الحديث الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزن والشعير والبر بالبر كيل بكيل والشعير بالشعير كيل بكيل. قال ما لم يعلم تساويهما في المعيار الشرعي. إذا عرفنا أنهم متساويين في المعيار الشرعي حينئذ يصح البيع. إذا لم نعلم تساويهما، أفرض أن نعرف أن هذا صاع، يعني قبل أن نتبايع نعلم أن هذا صاع وهذا صاع وحطناهم كل واحد على سفرة تبايعناهما يجوز حينئذ يجوز. قال فلو باعه صبرة بأخرى وعلم كيلهما وتساويهما، علم يعني كان قد علم أنهما متساويين، أو تبايعهما مثلا بمثل مثلا بمثل مثل وكيلتا فكانتا سواء صح. بيعتا مثلا بمثل، مثلا تمر خلاص بتمر ايش خلاص، ثم كلناهما فوجدناهما متساويين فكانتا سواء صح صح. حصل البيع التماثل بالبيع بجنسهما في المعيار الشرع. قال وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها. زبرة حديد يعني قطعة من حديد، ما يجوز أنك تبيع القطعة من حديد بالقطعة من حديد بدون إيش المعيار وهو يعني عندي زبرة قطعة حديد وأنت عندك قطعة حديد، أقول لك يا شيخ محمود شرايك خذ هذه قطعة حديد اللي عندي وعطني قطعة حديد اللي عندك بدون وزن، ما الحكم؟ لا يجوز، لا بد أن يجري فيها الوزن، لا بد أن يجري فيهما الوزن، ولا يجوز الزيادة، ما يجوز. حتى تقول لي أنت الحديد أجود، لا ما في، ما يجوز. تقول هذا حديد كذا وهذا حديد الزيادة مقابل الجودة، لا ما يجوز. هذا شيخ الأخير لما تعتبر من باب أولى الجزء الأخير كان هو المكيل لو بيع بموزون بجنسه موزونا ما لا يجوز. في هذا الصورة احنا نعلم جزاف من باب باب لان الوزن الوزن على الاقل تساويه في الوزن وان كان مكيلين، لكن هنا الجزاف لا كيل ولا وزن، فالتحريم فيه من باب اولى. ولان كما ذكرنا سابقا ان الجهل بالتماثل كالعلم به التفاضل. ورحمه الله فان اختلف الجنس خبر بشعير وحديد بنحاس جازت الثلاثه اي الكيل والوزن والجزاف لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم. هذا الضابط السادس كيف شئتم إذا كان هذا بيد، رواه مسلم وأبو داود. طيب هذا الضابط إيش السادس؟ أنه إذا اختلف الجنس جازت الثلاثة، يجوز البيع بالكيل وبالوزن وبلا كيل ولا وزن. جزاف مراد بها بيع بلا كيل ولا وزن ولا وزن. لكن هنا ننتبه، إذا اختلف الجنس يقول فإن اختلف الجنس كمر بشعير وحديد بنحاس جاز الثلاثة، يعني جاز إيش التفاضل، جاز إيش التفاضل، التفاضل. ويجوز أنك تبيعها بالكيل أو الوزن أو إيش أو الجزء بلا كيل ولا وزن. هذا متفرع على عدم على يعني عدم اشتراط التماثل. نعم لا اشتراط التماثل حينئذ، لكن ننتبه هنا إذا اختلف الجنس فلا يخلو الحال من أمرين، أن يتفق الجنس مع الجنس الآخر في إيش علة الربا، مثل الشعير مع الأرز يتفق في علة الربا وهي الكيل، فحينئذ الجنس مختلف يجوز التفاضل، يجوز تبيعهم بالكيل يعني صاع من البر بصاع من الشعير أو صاع بصاع بصاعين أو ثلاثة أو صاعين بصاع أو بالوزن خمسة كيلو بكيلوين أو بالصبرة صبرة شعير بصبرة بر، يجوز التفاضل. لكن يقولون لا يجوز إيش التأخير النساء، لا بد من إيش الحلول والقبض. أو مثلا بعت الذهب بإيش بالفضة، يجوز أنك تبيع 3 غرام من الفضة بثلاثة غرام من إيش بيبيع 5 غرام من إيش الذهب، يجوز أنك تبيعهم بالكيل اثنينهم تكيل. فرض أن الذهب حبيبات صغيرة أو نقود من الذهب كلناها كيل حطينا هذا في صاع، يجوز لما يجوز؟ يجوز بالكومة صندوق صندوق صندوق بصندوق يجوز إذا كان الجسم مختلف، لكن اتفقوا هنا في إيش في العلة وهي الوزن، فحين لا بد من الحلول وإيش التقابل قبل التمر. الحالة الثالثة أن تبيع، أو الحالة الثانية أن تبيع الجنس بغير جنسه مع اختلافه في إيش في علة الربا كالفضة بالبر، وحينئذ يجوز إيش لا يشترط شيء، لا يشترط شيء، يجوز البيع بالكيل بالوزن بلا كيل ولا وزن، ويجوز التفرق قبله القبض، يجوز التفرق قبله القبض. ورحمه الله والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعه، فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، وقد يكون النوع جنسا وبالعكس، والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص، فكل نوعين اجتمع في اسم خاص في اسم خاص فهو جنس، وقد مثله بقوله كبر ونحوه من شعير وتمر وملح. هذا الضابط السابع، ما المراد بالجنس؟ يقول الجنس ما له اسم خاص، ما له اسم خاص يشمل أنواعا. الجنس هو اسم خاص ويشمل عدة إيش أنواع. ثم قال فالجنس هو الشامل لأشياء بأنواعها مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. الجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، مثل التمر مثلا هو شامل لأشياء مختلفة بأنواعها. التمر هذا اسم جنس، له أنواع، الخلاص والشيشي والرزيز والسكري والرثانة والهلالي والشهل هذه جنس شامل لأشياء مختلفة بأنواعها. والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. التمر مثلا، تمر إخلاص هو نوع من أنواع التمر، لكن الإخلاص اللي عندي مختلف عن الإخلاص اللي عندك، مختلف اللي عندك مختلف عن زيد وعمر، فهو شامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. فشخص هذا التمر إخلاص عندك غير شخص التمر إخلاص اللي عندي، ليس ذاته. أحسنت. يقول الشيخ محمد على قوله والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاص، هذا أظن مبطر كل هذا. يقول الشيخ محمد في شرح ممتع كالحمضة، يقول في النوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، يقول كالحمضة نوع من البر تشمل أشياء مختلفة بأشخاصها، فتشمل مثلا الحمضة التي عنده زيد والحمضة التي عنده عمر وهكذا وهكذا. ثم قال وقد يكون النوع جنسا وبالعكس، قد يكون النوع جنس، بعض الأنواع تحتها جنس. مثلا السمك، مثلا عندنا سمك اسمه كان عندك، عندك أو عندق بالقاف كما ينطق في بعض المناطق، فالسمك جنس، العندق أو العندك نوع من أنواع، لكن العندك نفسه جنس، يعتبر جنس لما تحته. هناك عندك له سنام يسمون له سنام، وعندك بدون سنام، هناك عندك ذكر وهناك عندك أنثى، فهذا جنس له عدة إيش أنواع، وهكذا. حتى يعني بعض الأجناس مثلا عندنا مثلا السيارة، مثلا وكالة تويوتا، جنس، خليها جنس، تحتها أنواع، كرولا، كامري، هايلوكس. الكامري هذه هي جنس لما تحتها، لأن في كامري درجة أولى ثانية ثالثة رابعة بالمواصفات سنوات الإنتاج. اي نعم، وفي بعض موديلات 2023 2022 وهكذا انواع، فهو جنس لما تحته، فهو جنس لما تحته وهكذا وهكذا. يقول والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص. يقول ابن فيروز اذا كان النوع جنسا سمي جنسا أخص، إذا كان النوع جنسا سمي جنسا أخص، مثل ما ذكرنا الآن اللي هو السمك اللي مثلنا في إيش، في السمك، الغنم مثلا، الغنم جنس، تحته غنم، لا تحته الغنم، تحته مثلا الشاء اللي هو الخروف، الشاء والمعز، المعز نوع من أنواع الغنم، والشاء نوع من أنواع الغنم. نأتي إلى نفس المعز تحته عدة إيش أنواع، نأتي إلى الشاء خروف يعني تحته عدة أنواع، النعيمي والنجدي والحري والعربي وغير ذلك، أنواع كثيرة. الإبل، الإبل جنس، تحته عدة إيش أنواع، عندك المجاهيم اللي هو سود، عندك يسمون الوضح اللي هي بيضاء وهكذا. فثم قال فرع على هذا قال فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس جنس. كل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهذا الاسم الخاص جنس، مثل التمر، تمر خلاص وتمر خلاص وزيز اجتمعا في اسم ايش؟ التمر. إذن هو جنس. الخلاص نفسه في خلاص حساوي، في خلاص الخرج، في خلاص القصيم، في خلاص شجرة، عشان نصير خلاص جنس. هذه أنواع اجتمعوا في تمر خلاص. إذن تمر خلاص يعتبر خلاص جنس. تمر خلاص جنس لما تحته. نعم. هو جنس لما تحته. نعم. لكن في ذاته نوع لما فوقه. قال فكل نوعين اجتمع في اسم خاص فهو جنس، لكن يشترط أن يكون هذا إيش؟ اجتمع في نوعين في اسم خاص، يشترط أن يكون أصلهما إيش؟ واحدا. أيوة، كما سيأتينا الآن دقيق، دقيق البر ودقيق الشعير اجتمع في اسم خاص وهو كلمة دقيق، لكن أصلهما مختلف. انتبه، هذا لا يكون جنسا واحدا، لا يكون جنسا واحدا. قال فهو جنس، وقد مثله بقوله إذن كل نوعين اجتمع في اسم خاص، مثل تمر الرزيز، تمر الخلاص، تمر الشيشي، اجتمعوا في اسم خاص وهو ايش؟ التبر. فهذا الاسم التمر جنس، وقد مثله بقوله كبر، البر تحت انواع، بر قصيم، نجراني، امراتي، سعودي الان، ونحوه من شعير وتمر وملح ولعلنا نتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حطيت